الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا في المرة الماضية بعض القواعد التي تستنبط أو تستقرأ من مجمل نصوص الشرع في باب الأسماء والصفات. ما زلنا في قول المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة اللي جمعت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أكثر المصنفين في أغلب كتب الاعتقاد لابد أن تجد هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات. أول كلمة في جملة شيخ الإسلام رحمه الله قال: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه اللي بيلفت النظر إن شيخ الإسلام رحمه الله فضل استخدام كلمة نؤمن، ودي من الأمور المهمة في باب الأسماء والصفات، لأن يعني كثير من الناس لما يجي الباب الأسماء والصفات بتبقى عنده دراسة الباب عبارة عن أو أقرب إلى الدراسة الكلامية منها إلى الدراسة القرآنية، وباب الأسماء والصفات ما هوش مقصور إن إحنا نقعد نتكلم على مسلك الجهمية والمعتزلة وبعدين الأشعرية والكرامية وغيرهم، إنما باب الأسماء والصفات في المقام الأول أعظم بناء للإيمان في قلب الإنسان المسلم يأتي من باب الأسماء والإيه، باب الأسماء والصفات، بل إن الإنسان لن يستطيع أن يدخل إلى أي باب من أبواب الطاعة إلا إذا استقام عنده باب الإيمان بالأسماء والصفات. فالإنسان أو العبد المسلم أو طالب العلم في باب الأسماء والصفات ما هيش مهمته أن يقعد يكنس هذه القاذورات من كلام هذه الفرق المختلفة، بقدر ما هو واجب عليه أن يبني هذه العقيدة الراسخة، هذا البنيان الشامخ، حتى يستظل تحته ويعيش في كنفه، يعني يكون من الباب الواسع الأعظم للإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بأسمائه وصفاته. ولذلك العلم بالأسماء والصفات أوسع باب للإيمان بالله عز وجل ولبناء الإيمان في القلوب. ولذلك كان عقيدة أهل السنة إن الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل، وهو كذلك في باب الأسماء والصفات. فالإنسان، ولذلك كنا احنا قلنا في أول لقاء أو تاني مرة قلنا إن طريقة القرآن لا غنى عنها لأحد من الناس، إن الإنسان يدرس العقيدة خاصة في هذا الزمان كما تلقاها الصحابة الأوائل من فم النبي صلى الله عليه وسلم وحيا يتلى قرآنا كان أم إيه أم سنة. فاللفظ الأولان لفظ نؤمن، والإيمان عند أهل السنة قول وعمل، فباب الأسماء والصفات أيضا فيه قول وإيه، قول وعمل، مسألة مش مسألة قواعد بنحفظها وبعدين شبهات بنرد عليها، بنرد على أهل الكلام بيها أو فيها، بقدر ما هو فعلا بناء عظيم جدا للإنسان. لازم تركز أن أنت تبنيه في قلبك، لأن ده أول الإيمان وآخره، البستان العظيم من المفروض الإنسان يعيش فيه يأنس فيه بالله عز وجل. قال: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين أم حطت أربع ضوابط: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أربع احترازات لابد الإنسان في باب الأسماء والصفات أن يحترز من هذه الأربعة، بالضبط عاملة زي الايه، زي السور، عشان الإنسان لا يقع فيما وقع فيه أهل البدع. سريعا وإن شاء الله تكون آخر مرة في القواعد، وبعد كده ناخد الأسماء والصفات سريعا تخلص بسرعة إن شاء الله عز وجل. مسألة التحريف، تغيير، تبديل، تغيير النص إما في الشكل الحروف وإما في المعنى، وده وقع في طائف مختلفة، أكثر الطائف اللي خلفت أهل السنة وقعت في باب التحريف والعياذ بالله. بنقول إن التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي، تحريف في المعنى. تحريف في اللفظ، في اللفظ، والحمد لله ربنا عز وجل حفظ القرآن، حكم حكما كونيا أن هذا القرآن لا يبدل ولا يغير من ناحية الايه، من ناحية اللفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل وبما قدره الله عز وجل من الأسباب من تلقي هذه الأمة للقرآن شفاهة جيلا عن جيل. بعض الناس يروى عنه أنه كان يود أن يغير في شكل القرآن، وكلم الله، كان يريد أن تكون وكلم الله موسى، عشان يبقى الكلام متعلق بموسى وليس متعلقا بالله عز وجل. وأيضا أراد أن يبدل على ما أذكر الرحمن، لا أذكر المثال، لكن قال لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت، لو أنا أقدر أشتلها من المصحف خالص لفعلت. الجعد بن درهم رأس الجهمية اللي أخذ عنه الجهم ابن صفوان. على كل حال التحريف اللفظي لم يقع ولم يثبت في كتاب الله عز وجل. التحريف المعنوي وقعت في أغلب الطوائف اللي مخالفة الأهل السنة في باب الأسماء والإيه، في باب الأسماء والصفات، إن اللفظ الموضوع عند العرب لمعنى معين بعض الناس يستخدمه في معنى تاني ليس هو المقصود من ظاهر الكلام. ومن أعظم الأمثلة اللي تضرب له الرحمن على العرش استوى، فقال استوى بمعنى استولى، وقلنا إن هذا المعنى المحرف غير مقصود، يخالف ظاهر النص، يخالف تفسير الصحابة الكرام، وكذلك يخالف ما ثبت من صفات الله عز وجل من القوة والقهر والغلبة، وأنه لا ينازعه شيء سبحانه وبحمده. ده من ناحية الايه، من ناحية التحريف والتغيير والتبديل. من ناحية التعطيل وهو النفي، تعطيل بمعنى النفي، وهنا عندنا طوائف خرجت من الملة مطلقا بسبب هذه النقطة، وهي باب التعطيل. طوائف الفلاسفة، طوائف كذلك الجهمية الأوائل اللي هم قبل المعتزلة، أصل المعتزلة، لأن المعتزلة كذلك يطلق عليهم الجهمية. الفرقة الأولى دي انتهت خالص، اللي بتنفي الأسماء والصفات وبتنفي علم الله الأول السابق على حدوث الأشياء، هذه الفرقة انتهت تماما. ولذلك المعتزلة اللي أخذوا عنهم الأصول ولكن كانوا أخف في التطبيق، العلماء سموهم إيه؟ جهمية. قلنا الجهمية الأوائل هذه الفرقة انتهت، اللي العلماء بيقولوا على الجهمية الآن من زمن الإمام أحمد ما يطلق على الجهمية هم الإيه؟ المعتزلة. فبنقول إن النفي الكلي لصفات الله عز وجل، بل إن بعض الفلاسفة، بعض طوائف الفلاسفة ينفون عن الله عز وجل أن يكون له ذات، ليس له إيه؟ مش بقى أسماء وصفات، الذات بينفوها خالص، فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. كذلك الذي ينفي أسماء الله بالجملة وصفات الله عز وجل كذلك بالجملة، لا شك أنه كذلك من الفرق، ليس من الفرق 73، إنما فرقة خارج دائرة الإسلام ودائرة أهل القبلة. فبنقول التعطيل بمعنى النفي، أن تنفي اسما من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفات الله جل وعلا. الأمر الثالث التكييف، تصور، كن لصفات الله تعالى. احيانا بعض وان كانت برضه فرق حجمها قليل جدا اللي وقعت في باب عفوا ده في باب التمثيل بنقول باب التكييف. احيانا بعض الناس يكيف بس موجود له هذا التكييف، هذا التصور له مثال في الواقع. يعني مثلا اما اقول انا لا ارى او لا اذكر مثلا رأس الطاووس عاملة ازاي، انما لما اقول رأس الطاووس بالشكل الفلاني او رأس الكائن الفلاني عاملة زي رأس الطاووس، انا تخيلت لهذا الكائن شكل معين بس قلت ان هو شبه ايه، شبه الطاووس. ده تمثيل. التكييف اعم، ان الانسان يتخيل حقيقة معينة، صورة معينة ليس لها مثال في الواقع، ملهاش مثال في الايه، ملهاش مثال في الواقع. ده بنسميه التكييف، ان الانسان يتصور كنه حقيقه معينه لصفات الله عز وجل، يقول يتكلم هكذا، ينزل هكذا، سمعه هكذا، بصره هكذا، ويعد يصف في حقيقه صفات الله عز وجل. هذا هو التكييف، تصور كنه معين لصفات الله عز وجل. انا افتكرت لك يا شيخ احمد اخولي الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم مين؟ سيدنا يوسف عليه السلام. انا كنت اتصلت بالاخ يومها يقول لك قبل ما نمشي كنا بنقول ايه، بنقول التكييف تصور كنه حقيقه شكل معين لصفات الله عز وجل، ولا شك ان ده ممنوع، بل ان ربنا عز وجل جعله من اعظم اوسع باب للشرك والكفر، إن الإنسان يفتح باب في هذه النقطة يتصور صفات الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فربنا عز وجل بدأ بالأخف وانتهى بالإيه، وانتهى بالأغلظ، وهو القول على الله عز وجل بغير علم، أنك لم ترى الله عز وجل ولم يخبرك من رأى الله عز وجل بصفاته فتقول على الله عز وجل، على الله عز وجل ما لا تعلم. فرقة الهشامية، فرقة من فرق على ما أذكر الشيعة، هشام ده بيقول سألوني عن كل شيء سوى اللحية والفرج أخبركم، سألني عن أي صفة من صفات ربنا عز وجل والعياذ بالله أنبئكم ماذا هي وكيف هي. فهذه برضو عفوا ده في الايه، ده في التمثيل. الهشامية فرقة من فرق المشبهة وقعت في باب التمثيل، وإحنا قلنا أن التكييف بيفترق عن التمثيل، أن التكييف لا يشترط أن يكون له إيه؟ مثال في الواقع، إنما التمثيل أنت صح تتخيل صورة معينة كيفية معينة لصفات الله عز وجل، لكن يشترط أن يكون لها مثال فين؟ مثال في الواقع. عشان كده اسمها إيه؟ اسمها تمثيل، مساواة الخالق بالمخلوق، مساواة الله عز وجل في صفاته بالمخلوق. ولا شك أن هذا تكذيب للقرآن، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا شبيه ولا نظير له سبحانه وبحمده. آخر حاجة خالص اللي ما هيش موجودة في كلام شيخ ابن تيمية، اللي هي أصلا كانت بدل للفظ التحريف بيستخدمها كثير من أهل العلم، ولفظ التأويل. لفظ التأويل بيستخدم في ثلاثة أمور. الأمر الأولاني بيأتي في كلام العرب بمعنى التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه إيه؟ التأويل، أي علمه التفسير. الإمام القرطبي دائما الطبري في تفسير تأويل قوله تعالى كذا كذا وكذا، تأويل أي بمعنى الإيه؟ بمعنى التفسير. الاستخدام الثاني المآل العاقبة حقيقة الشيء ما يقول إليه الأمر. الأمر ده لما يتنفذ هيكون شكله عامل إزاي؟ حقيقة ما تتكلم عنه عاملة إزاي؟ ده اسمه إيه؟ اسمه التأويل. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما حكى لأبيه عما رأه في المنام إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين في آخر الصورة وخروا له إيه؟ سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل، أي إيه؟ عاقبة حقيقة الشيء ما يقول إليه الأمر. الشيء لما ينفذ لما يقع هذا يسمى تأويل. لذلك ربنا عز وجل بيقول هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي وقوعه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالمآل العاقبة وقوع الشيء حقيقة، وقوع الشيء كل ده يسمى الايه؟ يسمى او ياتي بمعنى التاويل. اللفظ الثالث او المعنى الثالث لهذا اللفظ صرف اللفظ عن معناه الراجح الى معنى مرجوح. عشان ما نطولش في النقطة دي، أنا ماشي على طريق مثلا طريق اسكندرية الصحراوي، وبعدين قلت إيه؟ قلت وأنا ماشي شفت أسد. أنت هتفهم مني إيه؟ إن أنا فعلا شفت إيه؟ شفت أسد له اللبدة بتاعته وزئير على 4 رجلين، ده أسد. إنما أنا أقول مثلا وأنا ماشي من دان سرور شفت حتة أسد راكب مكنة زي الأسد، أو شفت أسد راكب مكنة، تفهم مني ايه؟ ان ده راجل قوي شجاع عمل موقف شجاع، عشان كده سميته ايه؟ سميته اسد. فسياق الكلام يدل ان كلمة اسد اللي انا اقصدها معنى الرجل الايه؟ رجل الشجاع. واحد يفهم يقول لي لا والله انت بتقول رأيت اسدا راكبا فرسا بلاش متسيكل، تقول لا اسد هو انت تقصد 4 رجلين، اقول لك لا ده انت خدت المعنى البعيد وسبت المعنى الايه؟ سبت المعنى القريب الموافق للسياق اللي ما حدش يفهم منه ابدا ان انا اقصد الاسد ب4 رجلين، الاسد الحقيقي. لذلك العرب في كلام العرب حقيقه بيقولوا ان الرجل الشجاع اسمه ايه؟ اسمه اسد، مش كده؟ يطلقون على الرجل الشجاع الفارس القوي يطلقون عليه لفظ الاسد. فالانسان عشان يبقى يقع او يستخدم التاويل بهذا المعنى يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح لمعنى تاني ايه؟ بعيد، معنى اخر بعيد. الصرف ده احيانا يتم بدليل، دليل او قرينة، واحيانا يكون بدون دليل او قرينة. زي ايه؟ زي اللي احنا ضربنا له المعنى الوقتي الرحمن على العرش استوى، استوى في كلام العرب على وارتفع، وربما يأتي بمعنى ثالث استقر. فبنقول ان بعض الناس يذهب عن هذا المعنى الواضح البين اللي العرب بتستخدمه بلاش استوى. لفظ مثلا لفظ اليد، يد اللي الناس بتستخدم كلمة يد على الايه؟ الجارحة العضو، صح؟ وايضا تستخدم كلمة يد في ايه؟ في ايه؟ في النعمة، صح؟ لما يكون لواحد جميل عليك تقول والله ايه ده له ايد علي، له عندي يد. وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل احد كان عنده كان له عندنا يد كافأناه عليها الا ابا بكر فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء ابي بكر السالف سماه ايه؟ يدا. حد له عندي ايد يعني له عندي نعمة اداني له فضل علي. فبنقول ان ان ان اليد تستخدم في لغه العرب على الايه؟ على بمعنى النعمه، وايضا بمعنى القدره. انا ايدي طيلاك، يعني ايه ايدي طيلاك؟ يعني انت هجيبك، مش كده؟ فايضا تستخدم معنى اليد بمعنى الايه؟ او كلمه اليد بمعنى القوه القدره. ده وارد في كلام العرب. إنما الأصل في الاستخدام أصل اليد الجارحة. العرب وضعت لفظ اليد في الحقيقة على هذه الجارحة، إنما استخدمته بمعنى تاني بيكون لازم يكون موجود في الكلام أو برا الكلام دليل أو قرين عشان نفهم منه إيه، إن هو قال كلمة يد بمعنى النعمة أو قال كلمة يد بمعنى القوة أو القدرة. إنما اللفظ الواضح اللي بيبان من معنى الكلام هو إن يد تدل على الجارحة، عضو الإنسان المعروف. فبعض الناس يصرف هذه الكلمة عن هذا المعنى الواضح لمعنى تاني بعيد، اليد يستخدمها أو يعني بها النعمة أو القوة. فإذا كان بدليل وقرينة يبقى التأويل ده إيه؟ ممدوح لا شيء فيه، ولو كان بدون دليل أو قرينة فيبقى تأويل إيه؟ مذموم، اللي وقع فيه أهل البدع. ولذلك لا تجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة ولا عن الصحابة الكرام اللي هم بلغوا كم ألف، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولا عن صحابي واحد ولو مرة أن يد الله عز وجل بمعنى إيه؟ قوته أو قدرته أو نعمته، إنما ساقوا هذه الألفاظ دالة على معناها الأصلي القريب أنه بمعنى اليد المعروفة. ما بنتكلمش لا في الكيفية ولا في الإيه ولا في التمثيل أو التشبيه، إنما في إثبات معنى اليد الحقيقية لله عز وجل. كذلك الوجه، الوجه ويبقى وجه ربك، يقولوا عطاء ربك رحمة ربك، إنما الوجه عند العرب المعنى الأصلي أنه إيه؟ أنه الوجه المعروف، فلا يصرف هذا المعنى القريب الظاهر الراجح إلى معنى آخر مرجوح إلا بإيه؟ إلا بدليل أو قرينة. وفي هذا الموضع لن تجد دليلا ولن تجد قرينة تصرفه عن المعنى الراجح أو المعنى الأصلي. فبنقول لفظ التفسير، لفظ التأويل يأتي بمعنى التفسير، لفظ التأويل يأتي بمعنى العقبة والمآل أو وقوع الشيء حقيقة، وأيضا يأتي بمعنى صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح. وقلنا أن هذا الصرف لو كان بدليل أو قرينة يبقى صرف إيه؟ جائز، صرف صحيح ممدوح، ولو كان بدون دليل أو قرينة بنقول إن هو صرف لللفظ عن معناه الظاهر الواضح، صرف مذموم. ولذلك الآية بتاعت آل عمران اللي هي إيه؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء إيه؟ تأويله، إنهم يعرفوا حقيقة الشيء، عايزين يعرفهم حقيقة صفات الله عز وجل أو حقيقة مثلا كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عنه الله عز وجل في المستقبل زي أحداث اليوم الآخر. حد يعرف الجنة دي هتكون إزاي بالضبط، حقيقة الجنة كيف ستكون، حقيقة النار كيف ستكون. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا منها علما من الجنة والنار، أحداث يوم القيامة، إنما كيف ستكون حقيقة لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. الآية بعدها في آخرها يقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. يعني إيه وما يعلم تأويله إلا الله؟ يعني معنى التفسير لا يمكن، لأن ما أنزل الله عز وجل من آية في الكتاب إلا وأرشد بعض الناس أو كلهم إلى معناها. ما فيش آية في القرآن إلا ما لازم ربنا علم بعض الناس ولو كانوا قليل. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إيه؟ لا يعلمها كثير من الناس. معنى الكلام إن في ناس قليلة تعلم هذا المعنى. ما ينفعش أبدا إن الأمة كلها عامتها وعلماؤها يضلون عن معنى آية في كتاب الله عز وجل أو معنى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش شيء مجهول، بس مجهول المعنى مش مجهول الكيفية والصفة، مجهول المعنى. لا يمكن أبدا إن العلماء كلهم جملة واحدة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يجهلون معنى آية من آيات الله عز وجل. إنما ولا يعلم تأويله إلا الله، معنى لا يعلم إيه حقيقته إلا الله عز وجل. ده بالنسبة للأمور الغيبية زي صفات الله عز وجل أو أحداث اليوم الآخر أو الأحداث قبل قيام الساعة زي العلامات الصغرى أو الكبرى، لا يعلم كيف تقع إلا الله عز وجل، لا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخ مش فينا وقف صح ولا لا؟ في وقف، وقف بدل. والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى العالم لما ما يعرفش شيء في القرآن، مش المعنى، ما بنقولش مش ما يعرفش المعنى، إذا لم يعرف كيف تقع، ما هي حقيقة هذه الصفة، يعمل إيه؟ يسلم لله عز وجل، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقول لك وجه ربنا عمل إزاي، كيف استوى؟ نقول الاستواء معلوم، احنا نعرف المعنى، والكيف مجهول، احنا ما نعرفش كيف استوى على العرش. والإيمان به واجب، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في قراءة تانية للآية، في قراءة ابن عباس، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، في إيه؟ في وصل. يبقى التأويل هنا معنى إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني تمام أحسنت. يبقى التأويل هنا بمعنى التفسير، أي لا يعلم تأويل القرآن ولا تأويل هذه الآيات التي اشتبهت على كثير من الناس، لا يعلم تأويلها أي تفسيرها إلا الله وإيه؟ وأهل العلم والراسخون في العلم. طيب احنا ان شاء الله هنمشي في، احنا قلنا كده شوية قواعد، آخر حاجة خالص عشان نمشي شوية في الأسماء والصفات. احنا ان شاء الله الحمد لله احنا قربنا نخلص أول صفحة، بعد كده نخلص بالجملة. محدش يقول احنا بنجري، ليه؟ القواعد دي كلها تجري على ايه؟ كل الأسماء والصفات الجاية هتجري. انا آخر حاجة بقولها، آخر حاجة خالص، بنقول ليه تأويل المتكلمين ممنوع أو غير جائز، مرفوض. ليه بنقول إن أهل الكلام أهل البدع لما بيصرفوا اللفظ عن معنى الحقيقي، عن معنى الظاهر الواضح، بنقول ليه التأويل ده تأويل ممنوع أو مذموم؟ أول حاجة لأنه على خلاف ظاهر اللغة. الأمر الثاني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. الأمر الثالث لم يأتي أو لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الرابع ده بقى مش بيبقى موجود في كل الصفات، إن أحيانا يبقى له وجه في الرد. يعني هضرب له مثل بس هنجيله تاني، إن بعض أهل البدع يقول إن الغضب هو إرادة الانتقام. احنا كلمة الغضب، صفة الغضب معروفة، يعني إيه غضب؟ يعني غضب. أفضل طريقة لتفسير الغضب إن أنت تقول إيه؟ غضب. ولذلك السلف يقولوا أمروها كما جاءت، تفسيرها قراءتها، يقولوا كده. مش محتاجة حد إنك تقول يعني إيه واحد بيسمع، أما تقول ربنا سمع، يعني إيه سميع؟ يعني سميع، مش محتاجة تكلف. إنما أهل البدع يقولوا غضب عند الإنسان إحمرار في الوجه واتساع في حدقة العين وفوران في الدم، يستلزم إيه؟ الانتقام. ولذلك يقولوا الغضب إرادة الانتقام. فأحيانا نقول لهم لا، ده على خلاف ظاهر اللغة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، لم يأتي عن الصحابة الكرام، وفي وجه رابع زي إيه؟ إن ربنا بيقول فلما آسفونا، فلما أغضبونا ايه انتقمنا منهم. فالغضب غير ايه؟ غير الانتقام. الغضب غير الانتقام، ده وجه رابع. ده بقى في صفات كتير او في ايات كثيره اهل البدع يؤولونها، فبيبقى في وجه رابع للايه؟ وجه رابع للرد. هذا الوجه الرابع بيختلف من صفه الى اخرى، هتلاقي وارد في النصوص، كثير من النصوص ترد على المتكلمين هذا التأويل الباطل. طيب تعالى نبدأ كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بيقول بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني أي يحرفون؟ ها؟ يعني يغيرون ويبدلون، إما تغيير في الشكل في الحرف، وإما تغيير في المعنى. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد الميل، إنسان يميل في فهم معاني القرآن عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعما فهمه الصحابة والتابعون. ولا يكيفون، لا يذكر كنه أو حقيقة معينة أو شكل معين لصفات الله عز وجل. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يساوون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. يعني إيه؟ لما تكلم الله عز وجل في القرآن مخبرا عن صفاته مخبرا عن أسمائه، ليس هناك أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أي إنسان يتكلم عن الله عز وجل بخلاف ما تكلم الله به عن نفسه، نقول له أنت تكلمت على الله عز وجل بغير إيه؟ بغير علم أو بما لا تعلم. قال: وأصدق قيل. الإنسان عشان يكون كلامه مقبول لازم يكون عنده علم، مش كده؟ طب عنده علم وكذاب مش هيقبل، لازم يكون عنده علم وإيه؟ وصادق. إنسان صادق بس مش بيعرف يفهم الناس، اللغة بتاعته مش كويسة، يتكلم كلام يفهم منه غير ما يريد، يبقى لازم يكون عنده إيه؟ حسن حديث، يستطيع أن يتكلم بطلاقة وبيان، مش كده؟ ممكن إنسان يبقى عنده علم وصادق ويتكلم بطلاقة وبيان بس عايز يضلك، يقوم إيه؟ يتكلم بكلام متشابه، يبقى لازم يكون عنده في الآخر إرادة النصح للمستمع، إرادة نفع المستمع. أربع حاجات: العلم والصدق والفصاحة والبيان وإرادة الخير للمستمع. قال: وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون. ده بقى الأمر الثاني، إن أفضل من يخبر عن الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بربه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصح الناس للخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدق الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفصح الناس كذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولذلك كثير من أهل العلم لما كان بيناظر أهل البدع، أول سؤال يسألوه يقول له إيه؟ يقول له: ما تقوله؟ هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي أنت بتقوله ده إن القرآن مخلوق، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم؟ لو قال له آه، يبقى النبي كان يعلم إن القرآن مخلوق، يوم يجي له تاني سؤال: هل أخبر به؟ لو قال له لا ما أخبرش، يبقى النبي إيه؟ كتم ما يعلم. لو قال له آه أخبر، يقول له إيه؟ هات الدليل، هات النص، هات لي كلمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن إيه؟ مخلوق. ولذلك بنقول إن أفضل من يتكلم وأنصح من يتكلم وأصدق من يتكلم عن الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: سبحان ربك، بينزه بقى ربنا عز وجل عن الظنون والاعتقادات والأقوال الباطلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على إيه؟ على المرسلين. أنت بتعتقد تنزيه الله عز وجل عما لا يليق من الأقوال أو الأفعال أو الصفات أو الأسماء، لأن هذا هو طريق المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. في الآية الأولانية: ليس كمثله شيء، ده نفي ولا إثبات؟ نفي ولا شك. كل نفي في القرآن أغلبه يأتي نفي مجمل، ليس كمثله شيء، لا في الأسماء ولا الصفات. وهو السميع البصير، ده إثبات مفصل. يبقى النفي أغلبه في القرآن يجي إيه؟ مجمل، والإثبات يأتي إثبات مفصل. ربنا عز وجل في القرآن ما بيقول، لا يقول الله عز وجل ليس بميت وليس بعاجز ولا يمرض ولا، لا ما لا يتكلم الله عز وجل عن نفسه هكذا، إنما في النفي يأتي نفي إيه؟ نفي مجمل، ليس كمثله شيء. كل ده في كل الأبواب ليس كمثل شيء. نعم في باب الإثبات يأتي بالإثبات لإيه؟ المفصل. أسماء كلها مفصلة، صفاته كذلك كلها مفصلة. وأصدق مثال الآية السابقة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال تفضل. تمام، احنا قلنا اغلب النفي، مش كل النفي، اغلب النفي في القران نفي مطلق. وصحيح كده ان في بعض الصفات اللي بنسميها صفات سلبيه منفيه عن الله عز وجل، زي العجز والنوم، ده منفي عن الله عز وجل، ده ثابت في القران صاحب النفي. انما بنقول اغلب النفي نفي مجمل. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وده أصل من أصول أهل السنة، إن الإنسان لا يقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قائل هذا القول من هو من أول أبي بكر لحديت أقل الأمة شأنا، الإنسان لا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأظن أن ده من الناحية النظرية تلاقي كل يسلم، لما تيجي في الناحية العملية إلا من رحمه الله عز وجل وعصم، الإنسان بيبقى على المحك، هل يقدم هواء، هل يقدم الخوف من قوم عشرته، هل يقدم أهواء الناس، بل هل يقدم قول شيخه وإمامه على قول النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. بنقول الأصل من أصول أهل السنة أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل الأئمة لهم نفس الكلمة. أبو حنيفة يقول كده: إذا رأيتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. وقال: لا يحل لأحد تستبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. كل الأئمة الأربعة يأتي عنهم نفس القول، إن إذا ظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تضرب بكلام كل من سوى عرض الحائط. إنما أنا عايز ألفت الانتباه وأختم بها، ألفت الانتباه إلى نقطة مهمة جدا، إن بعض الإخوة بعضنا يعني لما بيرى دليل حديث أو آية تخالف قول إمام يوم يعمل أول ما يبادر يقول إيه؟ يقول أنا نقدم إيه؟ أقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على قول الإمام، صح ولا لا؟ بينقصنا حاجة واحدة بس، هي إيه؟ أنه لابد أن يكون هناك إمام سابق فهم من هذا النص ما فهمته. هقول تاني، أنا رأيت الحديث وهذا الحديث فيما فهمته أنا خلاف قول الإيه؟ خلاف قول العالم، خلاف قول الشيخ، فأنا أرد قول الشيخ وأخذ بإيه؟ بما فهمته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول هناك شرط واحد بس، أن يكون لك إمام فيما فهمته. ذلك أنا أذكر قول بعض المشايخ يعني الأكابر، وهو من هو يقول إيه؟ يقول اعتبر أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام إيه؟ كلام عالم زي بقية العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، معصوم في الوحي والتنزيل، فكلامه مقدم على كلام الإيه؟ على كلام العلماء. أنا بقول لو هذا الكلام مستقيم لاستغنينا بكتب السنن عن كلام أهل العلم. هقول تاني، وقفت على فائدة للإمام ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. الإمام بدران الحنبلي وما هوش قديم قوي، بيقول إيه؟ بيقول إذا وجدت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مجمل كلامه يعني، إذا وجدت كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول إمامك أو قول شيخك أو قول أحد من أهل العلم، بقول إبا فإذا وجدت إماما فهم من هذا النص ما فهمته فخذ به واترك كلام العالم الأول. ليه؟ عشان الدليل، مش كده؟ إنما ما يصحش أبدا أن الإنسان يستقل بالنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن بعيدا عن كلام أهل العلم. ما ينفعش إنسان غير متأهل لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد والنظر إنه يستقل يقول بس خلاص أنا هعكف على القرآن وأعكف على كتب السنن وما ليش دعوة بكلام مين؟ بكلام أهل العلم. هم رجال ونحن رجال، تقول له الشيخ فلان يقول لك لا أنا الحديث بيقول كذا، الحديث يقول كذا، نرد قول الإمام في حالة واحدة بس، إذا كان لك إمام فيما فهمته. يا بني كلام ابن أحمد لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. وأنا أعتذر لفضيلة الشيخ هاني عن هذه الدقائق، نخصمها إن شاء الله عز وجل المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.